آلي أصير من شعبك من دعي عليه اسمك. عجبا هل دعتني أنا لأكون ملكا لك. هل لغريب لضال أثير أن ينتمي للملك. عرفتني كم أنك رحيم إذ غرستني في كرمتين. مبارك اسم الله لك المجد لك العظيم. مبارك اسم الله يفوق كل خيال بجملتي أبارك مجدا لك. قد انشق الحجاب وأعلنت لنا سرك. الآن أصرخ يا أبا الآب مجدا فقد صرت لك. Peace.